بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال شيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته رضي الله عنها: ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما ينعل وآخرهما ينزع. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للاتي يغسلن ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ابدأنا بميامنها يعني بالميمنة، أي باليمين ثم بالشمال، وهذا فيما كان فيه عضوان، أما العضو الواحد فإنه يوصل مرة واحدة. ومواضع الوضوء وهي أربعة: الوجه واليدان والرأس والقدمان. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مراقبة ومتابعة تغسيل ابنته زينب رضي الله عنها، حيث إنه وجه لهؤلاء النساء، فإنه عليه الصلاة والسلام دخل عليهن وهن يغسلن ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. فلما فرغنا يعني انتهينا آذنا فألقى إلينا حقوة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضيلة اليمين، حيث إنه يبدأ به في تغسيل الميت، ومنها أيضاً مشروعية البداءة بمواضع الوضوء من الميت عند تغسيله لشرفها. أما الحديث الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم، أي أراد أن يلبس نعلة، فليبدأ باليمنى، يعني يقدم اليمنى عند اللبس، وإذا نزع يعني أراد أن يخلع النعل فليبدأ باليسرى، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. وهذه الجملة وهي قول ولتكن اليمنى أولهما تنزع ليست تكراراً وتوكيداً لما سبق، بل هي جملة فيها فائدة، وهي أن الإنسان لا يلبس النعل اليسرى حتى يستكمل لبس اليمنى، فإذا لبس اليمنى واستكمل لبسها فإنه في هذه الحال يلبس اليسرى. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولاً جواز التنعل، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استكثروا من النعل، فإن أحدكم لا يزال راكباً ما انتعل. ومنها أيضاً مشروعية البداءة باليمين عند لبس النعل، والبداءة بالشمال عند خلع النعل. قال أهل العلم: ويقاس على هذا كل لبس، فإذا أراد أن يلبس ثوباً أو أراد أن يلبس فنيلة أو نحو ذلك مما فيه يمين وشمال، فالسنة أن يبدأ باليمين. قال أهل العلم رحمهم الله: فإن خالف الإنسان وبدأ بلبس النعل اليسرى قبل اليمنى، فإن السنة أن يخلع وأن يعيد اللبس على الترتيب المشروع. يعني لو أن الإنسان مثلا لبس النعل بالرجل اليسرى وقدم اليسرى على اليمنى، فالسنة أن يخلع وأن يعيد اللبس بأن يلبس اليمنى ثم يلبس الأخرى وهي الشمال. وفي هذا الحديث أيضا دليل على تكريم اليمين، حيث سن أن يبدأ بها في التنعل وفي لبس النعل، لأن هذا من باب تكريمها، لأن اللبس زينة وجمال، فكان من السنة أن يكرم هذه اليمين بالزينة والجمال. ومنها أيضا أن الموفق من تكون عاداته عبادات، فمثل هذه المسائل لا تتطلب من الإنسان كلفة ولا مشقة، ولكن الموفق الذي يراعي مثل هذه المسائل يحصل على أجر كثير وثواب عظيم واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.